فأرسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الحسن والحسين، قال كونا في حوشي. عنده بيت والبيت حول سور وفي حوش، قال اجلسوا في الحوش احتياط. فذهب بالسلاح ودخل في بيت عثمان. الزبير رضي الله عنه أرسل عبد الله بن الزبير. طلحة بن عبيد الله أرسل محمد ابنه. وهكذا كل واحد من الصحابة يرسل ابنه، فتجمع عدد من شباب الصحابة في حوش عثمان بن عفان، والمدينة سيطرة كاملة عليها، والصحابة ألقوا السلاح بأمر من عثمان ما عدا هؤلاء الشباب، وأهل الفتنة مسيطرين على بيت عثمان. والتزم عثمان رضي الله عنه بالدار. وصلت الأخبار بتحرك الجيوش من الأمصار، فهنا أهل الفتنة رؤساء الفتنة اجتمعوا، قالوا ما الحل؟ إذا وصل هؤلاء قضي علينا، ما يبقى منا أحد حي، فما الأمر عندكم؟ قالوا الأمر عندنا قتل عثمان، لا ينجينا من هذا إلا قتل عثمان، فتكون فوضى فننجو نحن. أي حل آخر؟ يعني لو انسحبنا سيقضون علينا، ولو بقينا سيقضون علينا، فالحل الوحيد أمامنا أن نقتل عثمان. فأجمعوا أمرهم على هذا الأمر الشنيع. كان الحصار قد مضى عليه 18 يوم، كان احتلال المدينة 18 يوم وهم محتلين المدينة. في اليوم 18 لما أجمعوا على هذا الأمر حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه، وهنا قرروا قالوا نجعله يموت وحده أحسن ما نقتله نحن، لو قتلناه ممكن يريد أخذ الثأر منا، فالأفضل أن نمنع عنه الماء فيموت وحده، ما نقول نحن قتلنا. فمنعوا عنه الماء. أول يوم صبر عثمان بدون ماء، ثاني يوم بدون ماء، كان بيته لزيق ببيت جيرانه عمرو بن حزم، فأرسل إليهم أغيثونا، فأرسلوا إليه شيء من ماء لكن ما هو كافي، قال أخبروا علي وأخبروا أمهات المؤمنين. فأخبروا الصحابة، أخبروا الصحابة، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يلينهم. جاء فورا بالليل أول ما وصل الخبر أن الماء قطع عن عثمان، فاجتمع مع رؤساء الفتنة، قال أيها الناس إن الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، لا تقطعوا عن هذا الرجل الماء، فإن الروم والفرس لتأسر فتطعم وتسقي، وما تعرض لكم هذا الرجل ما فعل لكم شيئا، قال اتركوهم وأمرنا بعن نسب السلاح، ماذا تريدون منه أكثر من ذلك، ففيما تستحلون حصره وقتله؟ ردوا عليه قالوا لا والله، لا والله ولا نعمة عين، لا نتركه يأكل ولا يشرب. فراى علي أن لن يسمحوا له بإدخال المال وأنهم مصممون على موقفهم هذا، فأخذ عمامته وكانت له عمامة معروفة ورماها في داخل البيت، فأخذها شباب الصحابة أدخلوها على عثمان، فعرف منها أن علي قد حاول ولم يستطع أن يفعل شيئا. وصل الخبر إلى أمهات المؤمنين أن عثمان رضي الله عنه قد منع عنه الماء، فتحركت أول من تحركت أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني أمية من أقارب عثمان، ففورا تحركت أخذت ماء وجعلته تحت ثوبها وركبت البغل على بغل وتحركت. فوصل الخبر للناس في الشوارع عن ام المؤمنين، فقيل ام المؤمنين ام حبيبة، ففتحوا لها، فتحوا لها الطريق، وكان لامهات المؤمنين مكانة عظيمة في النفوس. فوصلت رضي الله عنها الى ان تلقاها رؤوس الفتنة واقفين عند الباب. قالوا ما وراءك؟ قالت ان وصايا بني امية الى هذا الرجل. بني امية يتركون وصاياهم عند عثمان، وانا من بني امية، فاحببت ان القاه فاسأله عن ذلك، فاسأله عن هذه الوصايا، اخشى ان يصير له شيء، كي لا تهلك اموال الايتام والارامل، لا تروح الوصايا. فقال اشقاهم كذبت. وصلت الجرأة بالحديث مع ام المؤمنين الى هذا. كذبت، انما معك الماء. ورفع الثوب فرأى الماء فغضب، فشق الماء وضرب وجه البغل، فثار البغل وبدأ ينطلق هائج، وعليه ام المؤمنين تكاد تسقط منه وهي تحاول ان تتمسك، ما هي قادرة، فكادت ام المؤمنين تسقط وتؤذى بهذه الطريقة. فتدارك المسلمون الموجودين الامر ولحقوا بالبغل فامسكوه وانزلوها عنه. فوصل الخبر الى عثمان رضي الله عنه. اذا وصلت الجرأة، يعني عثمان ما كان يتوقع ان تصل الجرأة الى امهات المؤمنين، ما احد يتصور هذا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اصدر الامر بترحيل امهات المؤمنين الى مكة. فخرجت اول من خرج عائشة رضي الله عنها، وقد عزمت على الحج، وارسلت الى اخيها محمد ابن ابي بكر، وكان مع الثوار، فقالت له اخرج معي، فابى، فعرفت ان الامر وصل الى درجة، هؤلاء يعني نفوسهم حاقدة بدرجة غير عادية، ان اخوها رافض يخرج معها محرما الى الحج. فقالت اما والله لئن استطعت ان يحرمهم الله ما يحاولون، يعني امنعهم مما يفعلون، لأفعلن. وكانت اول عزمة لعائشة في هذا الامر. وجاء حنظلة الكاتب حتى وصل الى محمد بن ابي بكر، قال عائشة تستتبعك، يعني تخرج معها، فابى. قال ام المؤمنين تستتبعك فلا تتبعها، ويستتبعك ذؤبان العرب فتتبعهم. فنهره وزجره وطرده. فكان الامر هكذا وصل الى هذا الامر. عثمان بن عفان شعر ان الامر قد وصل الى حد كبير، فكان قد ارسل عبد الله بن عباس الى الحج، وارسل معه ايضا خطاب طويل الى الحجاج يخبرهم فيه بأمر هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا. فهذا قبل ان يمنع عنه الماء. فوصل الكتاب الى ابن عباس وقرأه على الحجاج في يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. فكثير من الحجاج من الابطال من المسلمين لما علموا بالامر، الان الحج ثاني يوم 9، فحجوا ونحروا يوم العيد ثم يومين التشريق واستعجل، ما بقوا باقي الحج، وتوجهوا نحو عثمان ليساعدوا في رفع الحصار عنه. بعضهم وصل وكان الامر قد انتهى، وبعضهم وصل اثناء الحصار ومنع الماء عن عثمان رضي الله عنه. هنا اهل الفتنة اشتدوا في الامر، فعزموا على أن يقتلوه، كانوا يريدون قتله بالماء، لكن ما زال فيه حياة. فوصلت الأخبار لهم أن جيش الشام قد وصل إلى وادي ذي القرى. وادي ذي القرى يعني باقي 3 أيام، يومين 3 أيام يصل إلى المدينة. فخافوا خوف شديد، فقالوا ماذا نفعل؟ فانتدبوا، قالوا من يدخل على عثمان فيستقيله او يقتله، يا ان يطلب منا يعتزل وخلاص ياخذ منا الكلمة، او ينهينا من هذه المشكلة. فانتدب واحد من هؤلاء الثوار، فاراد ان يدخل. صحابة الكرام لما شعروا ان هذا يريد يدخل خافوا على عثمان، فوقفوا له بالمرصاد. يرأسهم عبد الله بن الزبير، فأراد أن يدخل بالقوة فمنعوه بالقوة، فبدأ القتال بين الشباب الصحابة وبين هؤلاء الثوار. هم ما كانوا الصحابة ناويين يقاتلوا، فقط احتياط، لكن فعلا بدأت المسألة في خطر. الآن الثوار سيدخلوا عليه في البيت، فبدأ القتال شديد، واستطاع شباب الصحابة أن يمنعوهم من الدخول على عثمان، لكن جرح عدد من شباب الصحابة جروح عظيمة، وقتل جماعة من الثوار. ووصل الخبر إلى عثمان، فاستدعى ابن الزبير، قال من أمرك بذلك؟ قال يا أمير المؤمنين، منعوا منك الماء وأرادوا أن يدخلوا عليك. قال قد أمرت أن يوضع السلاح، لا أحل أن تنزل قطرة دم في سبيل. شوف الفرق الهائل بين من يتولى أمور المسلمين اليوم فيسفك ويقتل من أجل أن يبقى على الكرسي، ومن يرى الموت أمامه ويأبى أن تنزل قطرة دم في سبيله. فهنا عثمان لما رأى هذا أمر عبد الله بن الزبير، قال ارجعوا اخرجوا من البيت. قال يا أمير المؤمنين يدخل عليك، قال وإن فعل. فأمر بإخراج الجميع من حوش البيت، فخرجوا جميعا، رجع الحسن والحسين أوامر الأمير وعليهم الطاعة، خرج لهم، قال من رأى أني أميرة ولي طاعة عليه فليخرج. ايش تفعل؟ ماذا يفعل؟ فتحت امر الطاعة خرجوا، ولم يبقى يحمي البيت، رفض الخروج واصر على البقاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقف عند الباب. فهنا الثوار ارادوا ان يدخلوا وشافوا عبد الله بن الزبير، وعبد الله مقاتل غير عادي، فما احبوا ان يدخلوا معه في قتال. فباب الحوش الخارجي اللي هم خارجة ارادوا ان يتخلصوا منه، فاشعلوا فيه النار، وكان له سقيفة من البيت مثل مظلة من البيت الى الحوش. فلما اشعلوا النار في الباب واشتعلت الاخشاب سقطت السقيفة، وصار البيت الان بلا حماية، يستطيع يدخلوا من اي مكان، السور الخارجي هدم. فبقى ابن الزبير على باب البيت، لكن البيت له شبابيك وله مداخل اخرى، وليس يحميه الا ابن الزبير. فلما صار الليل تسلل احدهم من خارج السور ودخل على عثمان، فدخل عليه، قال اخلعها، يعني اخلع عنك الخلافة، استقيل وندعك، نتركك، استقيل. قال ويحك، والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا اسلام. من شدة حياءه رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس حياء عثمان، تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه، فهو يذكره، يقول كيف تدخل علي من سوء من الشباك؟ يذكر بأمر الحياء، يقول له أنا ما كشفت امرأة، يعني حتى لما أكون مع أهلي أغطي في ظلام ولا أغطي حتى ما أكشف امرأة، لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى قبل الإسلام كان فيه هذا الخلق من شدة حياء. فيذكر بالحياء عيب، يعني عيب تدخل علي بهذه الطريقة، ما تدخل من باب ولا ما تستأذن تدخل من الشباك وأنا عندي نساء. يقول والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام، ولا تغنيت ولا تمنيت، ولا وضعت يميني على عورتي منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول منذ وضعت يميني في يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته، أي أعطيته العهد على الإسلام، يقول لأن إيدي مست إيد النبي صلى الله عليه وسلم ما سمحت لإيدي أن تمس عورتي. انظر الأدب والخلق العالي في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته. بعد ما بين له يعني هذا التصرف عيب، هذا ما هو أخلاق الدخول بهذه الطريقة، ثم رد عليه ولست خالعا قميصا كسانيه الله عز وجل وأنا على مكانك حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين أهل الشقاء. أمر حاسم. فالرجل ما لما تكلم معاه بهذه الطريقة هاب واستحى فخرج. قالوا له ما صنعت؟ قال علقنا والله، علقنا يعني تورط، والله ما ينجينا من الناس إلا قتله، وما يحل لنا قتله، ما في نجاة إلا أن نقتله، ولا يجوز لنا أن نقتله، ورط. هنا أرادوا يستفزوا عثمان رضي الله عنه، فأخذوا الحجارة بدوا يضربوها على الشبابيك، يضربوها على عثمان. فخرج لهم من الشباك، قال ويلكم، ألا تعلمون أن في البيت غيري؟ يعني أنتم تريدوني أنا؟ رمي الحجارة بهذه الطريقة، تضربون نساء، تضربون أطفال، ما تعلمون أن في البيت غيري؟ فواحد منهم يستهزئ، قال لسنا الذين رميناك، ما هو احنا الذي رميناك؟ قال فمن رماني؟ فقال الله. قال كذبت وخسأت، لو رماني الله ما اخطأني وانتم تخطئوني. الله لو رماني ما يخطئ، يصيبني، شوف الحجر ما قاعد يصيبني. فاستحوا، ثم تدبروا امرهم ماذا نفعل. فادخلوا رجلا اخر، قالوا خلصنا. فدخل رجل من بني ليث، فدخل اول ما دخل عليه ايضا من الشباك، قال ممن؟ قال ليثي. قال لست بصاحبي، ما هو انت اللي راح تقتلني؟ قال وكيف، يعني كيف عرفت اني مو انا اللي راح اقتلك؟ قال ألست كان هذا شارك مع بني ليث، وبني ليث دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظهم الله عز وجل. قال ألستم الذين دعا لكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظوا يوم كذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا لبني ليث. قال بلى. قال فلن تضيع، الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك تحفظ، لو قتلتني ما تحفظ، تضيع، فارجع. الرجل تحت هذه القولة رجع وترك القوم ولم يشارك معهم. فأدخلوا رجل من قريش، قالوا ما يستطيع عليه إلا واحد من أهله من قريش، فأدخلوا رجلا من قريش فقال يا عثمان إني قاتلك. قال كلا يا فلان لا تقتلني. قال وكيف؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، يعني يا معشر قريش يا من أسلمتم من قريش استغفر لكم يوم كذا وكذا، فلن تقارف دما حراما، فاستغفر الرجل ورجع وفارق أصحابه. في هذه الأثناء جاء عبد الله ابن سلام، صحابي جليل كان يهوديا وأسلم، أول اليهود إسلاما، فجاء يريد أن يمنعهم مما يفعلون، فقال: يا قوم لا تسلوا سيف الله عليكم، يعني لا تقتلوه فينتقم الله منكم، فوالله إن سللتموه لا تغمدوه، والله إذا قام فيكم السيف، إذا قتلت الرجل والله لا يغمد عنكم السيف، تقتلون جميعا، ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة، يعني الحاكم اليوم، الخليفة اليوم يحكم بالعصا، يطق الناس بالعصا يسكتهم ويرجعهم للصواب، فارجعوا فإن قتلتموه والله لا يقوم السلطان إلا بالسيف، ما يعود العصا تكفي، ما يعود إلا السيف، يعني تنبهوا ماذا تصنعون، ويلكم إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله، والله لئن قتلتموه لتتركنها الملائكة، خلاص يحدث فيها القتل. فقالوا: يا ابن اليهودية، هكذا يكلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن اليهودية وما أنت وهذا، أنت إيش دخلك الموضوع، اخرج. فطردوه فرجع عنه. ثم كان آخر من دخل عليه، أرسلوا في آخر محاولة محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا: أنت ادخل عليه، اقنعه أن يستقيم. فدخل عليه محمد. محمد كان، محمد أبي بكر، كان عثمان قد عاقبه بذنب أذنبه، فأول ما دخل عليه رآه عثمان قال: ويلك، يعني أنت معهم تتجرأ تدخل، ويلك، أعلى الله تغضب، يعني أنا لما عاقبتك بذنب أنت ارتكبت في حق الله ما هو في حقي، تغضب على الله، هل لي إليك جرم، أنا عملت شيء في حقك ولا ذنب أنت عملته في حق الله أنا عاقبتك عليه، أخذت حق الله منك فتغضب؟ فلما ما سمح له يتكلم، فلما واجهه عثمان بهذا، محمد بن أبي بكر تراجع، ما استطاع يفعل شيء. فلما خرج محمد بن أبي بكر وعرفوا انكساره، ما استطاع يفعل، هنا شعروا أن الأمر لابد أن يحسم، فهنا دخل عليه جماعة، دخل عليه قتيبة السكوني وسودان بن حمران السكوني والغافقي ابن حرب وآخرين. أول من دخل من هؤلاء، سبقوا هؤلاء مجموعة، عثمان رضي الله عنه في كل هذه الأثناء كان يدخل عليه، كان جالس يقرأ القرآن، فكان اللي يدخلوا عليه، دخلوا عليه شافوا هذا المنظر المهيب، خليفة المسلمين ابن 83 سنة جالس يقرأ القرآن في الليل، فهابوا وقفوا ماذا يفعلون، فما التفت إليهم عثمان، شاف أن الأمر تكاثر واحد ورا الثاني، فترك جلس يقرأ القرآن. فهنا وصل الغافقي بن حرب، قال: ما لكم؟ قالوا: أما ترى، ماذا نفعل، انظر. قال: ويحكم، فأخذ حديدة فنزل بها على عثمان فضربه بها ورفس المصحف برجله، فطار المصحف ورجع في حضن عثمان وسال الدم من عثمان، فنزل على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، ومصحف عثمان ما زال موجود وعليه آثار الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، في المتحف في اسطنبول ما زال موجود. يقول المؤرخون: على هذا الأمر، على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، كل من شارك في الفتنة مات مقتولا. ما حد مات حتف أنفه، كلهم ماتوا مقتولين. نائلة بنت الفرافصة رضي الله رحمها الله، زوجة عثمان، جالسة فقامت فورا من مكانها تريد ان تحميه، فرفع سودان بن حمران السيف يريد ان يضربه، فوضعت يدها تحميه فقطع اصابعها. فعرفت ان هؤلاء خلاص عازمين على قتله، فولت صارخة فضربها في مؤخرتها في منتهى القبح والجرأة، وضرب عثمان على كتفه فشق كتفه، ثم نزل عليه بالخنجر 9 ضربات ضربة تلو الضربة، وهو يقول 3 لله و6 لما في نفسي عليك. حقد وجرأة ما بعدها جرأة. ثم قام قتيرة، فخلاص الرجل انتهى، مع ذلك يريد ان يتأكد انه مات. فقام قتيرة فوقف عليه بالسيف، حط السيف على صدره ثم اتكأ على السيف فأدخله في صدره. ثم قام أشقاهم فقام يقفز على صدره حتى كسر أضلاعه. العبيد الغلمان اللي في بيت عثمان لما شعروا ان دخلوا هؤلاء في غرفة عثمان وقتلوه، دخلوا في الغرفة فورا بالسيوف، فقام احدهم الى سودان فقتله بالسيف، فقتل اهل الفتنة هذا الغلام بالسيف، ثم دخل غلام اخر فاستطاع ان يقتل قتيرة فورا فقتلوه، وبدأت معركة ما بين عبيد عثمان رضي الله عنه وأهل الفتنة، فقتل من هؤلاء الغلمان نفر، وقتل من أهل الفتنة أيضا مجموعة، لكنهم في النهاية طبعا عدد قليل من الغلمان فقضوا عليه. وبهذه الطريقة قتل عثمان ذو النورين رضي الله عنه، قتل الخليفة الراشد المبشر بالجنة، زوج رقية وأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، مجهز جيش العسرة، متصدق ببئر روما، قتل رضي الله عنه الذي جمع المصحف على قراءة واحدة على مصحف واحد، فكان له فضل توحيد المصاحف وتوزيعها في الأمصار. قتل صاحب الفتوح والفضل والكرم والجود، قتل رضي الله عنه بهذه الطريقة البشعة. وصل الخبر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا له إن القوم نادمون، جماعة بعضهم نادمين على قتله، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يرحم الله عثمان دبروا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وصل الخبر إلى طلحة فقال رحم الله عثمان وانتصر له وللإسلام. قيل إن القوم نادمون، قال تبا لهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهكذا كل الصحابة رضي الله عنهم أنكروا قتل عثمان. قتلت عثمان لما قتلوه وسيطروا على البيت، كانت خزائن بيت المال المسلمين عنده، فقالوا تستحلون دمه ولا تستحلون المال، خذوا المال. فهجموا على بيت مال المسلمين. الحرس اللي على بيت المال لما شافوا الهجوم عليهم قالوا والله يريدون المال، انجوا بانفسكم، فتركوا المال وهربوا. فسطوا على بيت مال المسلمين واخذوا اموال المسلمين. ثم سطوا على بيت عثمان واخذوا اموال عثمان، حتى انهم اخذوا العباءة التي على نائله، ما تركوا شيء. فكانت جرأة هائلة على عثمان وعلى اهله رحمه الله ورضي عنه. سبحان الله، سنذكر لكم كيف تتابعت الامور وكيف قتل قتلة عثمان، ما ترك منهم واحد، ما بقى من قتلة عثمان الا اثنين عمروا عاشوا بعد هذا الحادث، عاشوا 40 سنة. عمير ابن ضابئ وكميل ابن زياد عاشوا الى ان كان ايام حكم الحجاج ابن يوسف الثقفي. فالحجاج امر في يوم من الايام كل من خرج مع جيش المهلب يخرج، فكان عمير بن ضابئ ممن خرج في جيش المهلب، لكنه كان قد عجز، فجاء يستعفي، يعني يطلب من الحجاج، قال انا صرت شايب خلاص ما استطيع، انا من جيش المهلب لكن ما استطيع الخروج، فعندي ابنين شابين خذهم مكاني. فقال له الحجاج نعم قبلت منك، ارسل ابنيك وانت روح. ما كان يعرفه. فقال واحد من الجلوس اسمه ابن خارجة، قال لقد كان شأن عمير مما يهمني، يعني انا امر عمير كان يشغلني. قال ومن عمير؟ قال الشيخ، هذا الشيخ اللي تركته استعفيته عمير. قال عمير الضابئ ابن ضابئ؟ قال نعم. قال ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. بيت شعر يستشهد به، أليس في من خرج على عثمان؟ عمره فوق 70 سنة، 75 سنة، شايب عجوز رايح، ليس ممن شارك في قتل عثمان؟ قال بلى. قال ائتوا به. فأمر بضرب عنقه. عمره 75 سنة ما ترك. سبحان الله، فسيكفيكهم الله. قال هل في احد غيره باقي؟ احد غيره؟ قال كميل ابن زياد النخعي. قال اين هو؟ قالوا مختبئ، يعرف لو تحصل عليه ما تتركه. قال فأتوني بالنخع، كل قبيل تجيبوهم 2000 واحد حطهم في السجن. قال والله ما اترككم وانكل بكم اذا ما يأتيكم كميل. 2000 واحد، طبعا الحجاج جبار، 2000 واحد ساجنهم الى ان يأتي كميل. فلما رأى كميل ما لقى قومه من الخوف وهم 2000 مقاتل، قال الموت خير من الخوف. اذا اخيف 2000 من سببي وحرموا بسببي، ما يبقى للحياة طعم. 2000 واحد من قومي هكذا يفعل بهم؟ فخرج حتى دخل على الحجاج، فقال انت الذي اردت، انا دورك انت، هؤلاء ما اريد. فامر باطلاقهم، انت الذي لم ترضى حتى اقعدت امير المؤمنين للقصاص، دفعك عن نفسه. كميل قبل الفتنة كان في نفسه شيء شديد على عثمان، فعزم ان يغتال عثمان، فخرج للمدينة ومعه خنجر يريد ان يقتل عثمان. في الطريق عثمان رآه فشك فيه فضربه في وجهه، عثمان رضي الله عنه ضربه في وجهه فسقط. فقال لما ضربتني؟ قال خشيتك على نفسي. قال والله يا امير المؤمنين ما اريد شيء الا السلامة. تنكر، فالصحابة اللي معاه قالوا نفتشه يا امير المؤمنين، قال دعوا اتركوا، قال ان الله قاضي ما هو قاضي. ثم جلس امير المؤمنين، شوف العدل، جلس امير المؤمنين على الارض وقال اضربني كما ضربتك. شوف العدل، من يفعلها من الحكام اليوم؟ جلس كما ضربتك اضربني. فقال بل عفوت. فخاف ان يكتشف امره وترك، وراح اشترك مع الفتنة. فهنا يذكره الحجاج بهذا الموقف، يقول لا انت الذي لم ترضى حتى اقعدته للقصاص ادفعك عن نفسه، يحمي نفسه ودفعك، تريد تقتص منه؟ قال على اي، كميل يرد عليه، قال على اي ذلك تقتلني؟ تقتلني على عفوه ام على عافيتي؟ يعني لان نجوت ام لان عفى عني؟ قال دعك من ذلك. فواحد من الجلوس اسمه الاسود بن الهيثم قال ما تريد من شيخ قد كفاكه الكبر؟ واحد شيخ كبير في السن ما يفعل شيء، ما منا حيلة، خلاص. فالتفت اليه الحجاج، التفت الى هذا الاسود بن الهيثم، قال اما والله لتحبسن عني لسانك او لأحسن رأسك بالسيف. انت تدافع عنه؟ والله شيل رأسك. قال افعل. سكت. فهنا نادى الحجاج قال يا ادهم ابن المحرز اقتله. فقال الادهم والاجر بيني وبينك؟ اجر قتله بيني وبينك؟ قال نعم. فقال الادهم بل الاجر لك، وما كان من اثم فعلي، اذا في اثم في قتله علي انا. فقطع رأسه، فكان اخر من قتل من قتلة عثمان، فكفاه الله كل من شارك في الفتنة قتل، حتى من عمر منهم، ان الله يمهل ولا يهمل. لما قتل عثمان رضي الله عنه ارسلت نائلة الى عبد الرحمن بن عديس، كان من اهل الفتنة، فقالت انك امس القوم بنا رحما واولاهم ان تقوم بامري. ماذا فعل اهل الفتنة؟ قتلوا عثمان وقتلوا اللي معه وتركوهم في البيت، ما دفنوهم، ونائلة في البيت والاموات معاها. فارسلت الى هذا تقول له انت قريب مني من اهلي واولاهم ان تقوم بامري، اغرب عني هؤلاء الاموات، ادفنوا الاموات. شفت ترجاهم يدفنوا الاموات. فشتمها وزجرها، حتى اذا كان الليل جاء مروان ابن الحكم واخذ جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وراحوا الى علي بن ابي طالب، قال ما يصح امير المؤمنين هكذا لا يدفن. فجاءوا بطلحة بن عبيد الله وخرج معهم الحسن وكعب بن مالك وزيد بن ثابت، جماعة من الصحابة تجمعوا فذهبوا الى اهل الفتنة، قال قتلتوه دعونا ندفنه. قالوا ما يخرج معكم احد، خافوا لو سمحوا بخروج الناس تكون مظاهرة ويتجمع اهل المدينة فيثوروا عليهم. قالوا تخرجوا انتم فقط؟ قالوا نعم. فخرجوا به، وخرج معهم الصبيان والنساء، ولم يسمحوا لأهل المدينة أن يخرجوا في دفنه. فصلى عليه مروان ابن الحكم حيث كان أقربهم منه نسبا، صلوا عليه في البقيع، دفنوه في البقيع وصلوا عليه هناك. ثم أخذوا بعض العبيد الذين كانوا معه فدفنوهم. أهل الفتنة قالوا كل واحد يأخذ، كل خمسة يأخذ واحد بس، فأخذوا، بقى بعض العبيد، قالوا خلاص انتهى الأمر، ما تدخلوا أحد بعدها. ما نريد الامر، يصبح الصباح ويتجمع الناس لا نريد، وتركوا الباقي. فاشتكت نائلة اموات في البيت، فجاء اهل الفتنة فجروهم من ارجلهم، جروا هؤلاء المسلمين الموتى، جروهم من ارجلهم فرموهم في الشارع فاكلتهم الكلاب. دفن رضي الله عنه بليل، وما صلى عليه الا نفر قليل، وابنته تبكي في اثره، ونائلة زوجته تبكي في اثره. قتل رضي الله عنه في اليوم 18 من ذي الحجة من السنة 35 من الهجرة، وهو ابن 83 سنة. وسيطر اهل الفتنة سيطرة كاملة على المدينة، وصاروا هم الذين يصلون بالناس، الذي يصلي بالناس امير الناس، فكان الذي يصلي بالناس قاتل عثمان الغافقي بن حرب، اول من ضرب عثمان هو الذي تولى امر المدينة. ماذا حدث؟ وكيف تمت بيعة علي بن ابي طالب؟ وكيف تعاظمت الفتنة ودخل فيها الصحابة الكرام حتى وصل الامر بينهم الى مجزرة عظيمة في يوم الجمل؟ هذا حديثنا في الدرس القادم ان شاء الله.